يقول رحمه الله: ويصير ملكا، يعني في حال إذا اشترى في ذمته ولم يسمي في عقد، ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة، من حين العقد، من حين العقد. وعلى هذا فمنافعه قبل الإجازة وما كان فيه من نماء يكون لمن اشتري له، يكون لمن اشتري له. مثال ذلك: رجل اشترى بيتا لشخص، قال صاحب البيت: اشتريت منك هذا البيت، اشتريت منك هذا البيت بـ100,000. ثم ولم يسمي الذي اشترى له في العقد، ثم قال، ذهب إلى زيد وقال: اشتريت بعد مدة، وقال: قد اشتريت لك هذا البيت، وقال: أجزتك. يصح؟ نعم، لأنه لم يشتري. لاحظوا يا أخوان الآن المسألة تفريع على المذهب، لم يشتري بعين المال ولم يسمه في العقد. طيب إذا أجاز قال: أجزتك، إذا قال له أجزتك، الآن دخل في ملك، دخل في ملك المجيز الذي هو من اشتري له، دخل في ملك من اشتري له، هل دخوله في ملكه من حين الإجازة أو من حين العقد؟ لا، من حين العقد. ينبني على ذلك أنه لو اشترى له مثلا في أول عام وأجازه في منتصف العام، وكان هذا البيت مما يؤجر، غلته وأجرته مدة 6 أشهر، لمن اشتري له؟ إذا قلنا من حين العقد تكون لمن اشتري له، وإذا قلنا من حين الإجازة تكون هذه الغلة هذه المدة للفضولها، لهذا الفضول. الصورة: اشتريت بيتا، ذهب إلى شخص وقلت: اشتريت منك هذا البيت بـ100,000، وأنا أنوي أن البيت لك، أنا في هذا العقد في أول محرم، كان هذا البيت يؤجر كل سنة بـ10,000، في أول شهر، في أول الشهر السابع أتيت إليك وقلت: قد اشتريت لك بيتا، قلت: أنت أين البيت؟ قلت: في المكان الفلاني، بيت فلان، اشتريته لك، فقلت: أجزتك. الآن الأجرة سنويا كم؟ 10,000، وأنت أجزت بعد نصف السنة. الآن الأجرة من ما بين العقد إلى الإجازة لمن تكون؟ لي أو لك؟ المؤلف يقول: من حين العقد تكون ملكا لك، يعني الأجرة المدة هذه تملكها. ولو قلنا إنها من الإجازة لكانت الأجرة قبل الإجازة لي أنا، أظن واضح. طيب، قال: من حين العقد بالإجازة، لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، نزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، يعني أنا حينما اشتريت البيت نزلت نفسي كمنزلة الوكيل، كأن الأخ مبارك وكلني. قال: منزلة الوكيل، فملكه من اشترى له كما لو أذن ملكه، ولزم العقد المشتري بعدمها، يعني عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا. يعني هذا الفضولي الذي اشترى لزيد، اشترى في ذمته ولم يسمه بالعقد، ذهب إليه وقال: اشتريت لك بيتا، قال: من أذن لك؟ لم أذن لك ولا أجيزك. لمن يكون الملك؟ نقول: يكون الملك لازما لمن؟ للمشتري، المشتري. هذا الفضولي. ويقول المؤلف: لازم العقد، ما نقول له بالخيار، لأن العقد تعلق به طرف ثالث، حق ثالث، وهو البائع، حق البائع. ولذا قال: لازم العقد المشتري بعدمها، أي عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا، تعين كونه للمشتري ملكا. هذا المسألة واضحة. اشتريت لك بيتا بـ100,000 ريال، اشتريت لك بيتا بـ100,000 ريال، وبعد مدة 6 أشهر كالبيت يؤجر، قلت لك: اشتريت لك البيت الفلاني، فقلت: أجزتك. الآن هذا التصرف صحيح، ويدخل البيت في ملكك من حين العقد لا من حين الإجازة. وعلى هذا فالغلة التي بين الإجازة وبين العقد تكون لمن اشتري له. طيب، لو لم تأذن أنت وقلت: من أذن لك؟ أنا لا أجيز هذا التصرف، فإن البيع يكون لازما لي، لازم المشتري. لماذا نقول لازما لماذا نقول لازما؟ نقول لأنه تعلق به حق ثالث هو البائع. ما ذنب البائع أن يفسخ العقد؟ ولهذا قال ولزم العقد المشتري بعدمها، أي عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه المشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره، يعني كما أنه لو اشترى على أنه له فإنه يكون لازم، وكونه ينوي أنه لزيد أو لعمر هذا أمر باطل، هو باطل. أنا البائع أقول بعت، أنت أتيت إليه وقلت اشتريت منك هذا البيت، كونك نويته لنفسك أو نويته لزيد أو عمر هذا لا يؤثر، لا يؤثر في حكمي. قال رحمه الله وإن سمى في العقد من اشترى له، هذا مفهوم قولي ولم يسمه لم يصح، لم يصح، واضح؟ يعني إذا سماه، إذا سماه فقد تصرف في ملك غيره بغير إذنه، هنا تصرف لم يتصرف في ذمة الواقع، لم يتصرف في ذمة، لأنه إذا قال اشتريت هذا البيت لزيد، لزيد الآن هو حينما اشترى البيت اشتراه لزيد على أنه لزيد، إذن تصرف في ملك غيره بغير إذنه. أما لو قال اشتريت منك هذا البيت ولم يعين زيد، نقول هنا شراء في الذمة، والذمة قابل للتصرف، يصح أن يصرف النية إلى نفسه أو إلى غيره. الخلاصة الآن أن تصرف الفضولي على المذهب يصح بثلاثة شروط، بثلاثة شروط، إذا اختل شرط لم يصح. الشرط الأول أن يشتري في الذمة، ومعنى الشراء في الذمة أن يشتري له في الذمة، نعم، بأن لا يشتري بعين المال. والشرط الثاني أن لا يسميه في العقد، أن لا يسميه في العقد، فإن سماه لم يصح. والشرط الثالث أن يجيزه من اشتري له، أن يجيزه من اشتري له، هذا الشرط على المذهب، نعم. التصرف الفضولي إن شئت فقل يصح بثلاثة شروط، وإن شئت فقل لا يصح إلا بثلاثة شروط، أي أحسن؟ أيما أولى؟ أيما أولى أن نقول يصح تصرف الفضولي بشرطين، أو لا يصح تصرف الفضولي إلا بثلاثة شروط أو بشرطين؟ لا مو سواء، لا سواء، لأننا قلنا لا يصح، صار الأصل الصح ولا عدم الصح؟ عدم الصح. وإذا قلنا يصح، يصح تصرف الفضولي إلا، صار الأصل الصح، والأصل ما هو؟ عدم الصح، عدم الأصل في التصرف الفضولي عدم الصح. ويقول لا يصح تصرف الفضولي إلا إذا اشترى بعين مالي، وإن شئت يعني من باب التوضيح نقول يصح بشرط أن يشتري في الذمة وأن لا يسميه في العقد وأن يجيزه. والقول الثاني في المسألة صحة تصرف الفضولي بشرط الإجازة، نقول رحمه الله وإن باع ما يظنه لغيره فبان البائع وارثا أو وكيلا صح. إن باع ما يظنه لغيره فبان البائع وارثا أو وكيلا صح. مثاله بان البائع وارثا، هذا رجل مرت به سيارة أعجبت رجلان يمشيان في الشارع، فمرت سيارة أعجبت أحدهما وقال ما أجمل هذه السيارة، أليس هذه سيارة أبي أو سيارة عمي؟ هذا السواق يسوق السيارة والسواق، بعتك إياها، واضح؟ هذا الكلام بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. الآن هو باع ما يملك ولا ما لا يملك؟ ما لا يملك، لا يصح. تبين أن عمه قد مات بعد الظهر ولم يعلم بذلك، أن عمه قد مات بعد الظهر، وأن هذا السواق ذهب يشتري كفن. هنا لو نظرنا إلى واقع الأمر تقول العقد صحيح، لأن يعني واقع الأمر حينما عقد العقد هذا الرجل حينما قال بيعتك هذه السيارة مالك، ولو نظرنا إلى ما في ظنه تقول لا يصح، لأنه يعني حينما عقد العقد باع شيئا لا يملكه، واضح ولا لا؟ هو حينما باع هذه السيارة أو باع هذا البيت قال بيعتك هذا البيت، البيت لعمه أو لأبيه، حينما قال الشخص بيعتك هو في ظنه يعتقد حينما باع أنه باع شيئا لا يملكه، ومن شروط صحة البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وهذا ليس مالكا ولا قائما مقام المالك. لكن لو نظرنا إلى واقع الأمر، حقيقة الأمر أنه حينما عقد عقد وهو مالك، لأنه تبين أن أباه قد مات ولا وارث له إلا هو، وأن عمه قد مات ولا وارث له إلا هو، فنعتبر ظن المكلف ظنه أو نعتبر ظنه أو نعتبر واقع الأمر، نعتبر واقع الأمر. مثال آخر، وكيل فبان وارثا أو وكيلا أو وكيلا، مثل قال لشخص بعتك هذا البيت بمئة ألف، بعتك هذا البيت بمئة ألف، قاله مثلا اليوم والبيت لصديق له، فتبين أن صديقه قد وكله بالأمس، وكله بالأمس من غير علمه، من غير أن يعلم. فهنا أيضا إن نظرنا إلى ظن العاقد حينما عقد وباع البيت، باعه وهو في اعتقاده أنه ملك لغيره، أنه ملك لغيره، فلا يصح. وإن نظرنا إلى ظن إلى واقع الأمر وحقيقة الأمر أنه حينما باع وهو مأذون له لأنه وكيل، والوكيل يقوم مقام المالك، فهل نعتبر واقع الأمر أو نعتبر ظن العاقد؟ يقول المؤلف: وإن باع ما يظنه لغيره فبان البائع وارثا أو وكيلا صح. بان يعني ظهر واتضح أن البائع وارثا أو وكيلا، نعتبر إيش؟ نعتبر واقع الأمر، نعتبر واقع الأمر، على هذا يصح. وإلا لو اعتبرنا الظن ظن العاقل لقلنا أنه لا يصح. إذن العبرة والمعتبر في العقود أو في البيوع إيش؟ العبرة واقع الأمر، واقع الأمر. وهذه المسألة وهي: هل العبرة بواقع الأمر أو العبرة بما في ظن المكلف؟ المذهب مذهب في الأغلب الأعم في الأعم الأغلب أنهم في العبادات يقول العبرة بما في ظن المكلف، وفي المعاملات يقول العبرة بواقع الأمر، العبرة بواقع الأمر. وأنا أقول في الغالب الأعم، لأن هناك مسائل لم يعتبروا فيها ظن المكلف. مثال في العبادات، يعني رجل إنسان صلى وبعد الصلاة رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة، صلاته حكمها صحيح، صلاته صحيحة، لأنه حينما صلى وفي ظنه أنه مستوفي الشروط، متطهر من الحدث والخبث، فتصح صلاته. مع أننا لو اعتبرنا واقع الأمر لقلنا لا تصح، لأن واقع الأمر أنه أخل بشرط من شروط الصلاة، خلى بشرط من شروط الصلاة. طيب، رجل آخر في برية ولا يعرف القبلة، اجتهد ورأى أن القبلة من هذه الجهة، فصلى بالتحري والاجتهاد، تبين فيما بعد أن القبلة إلى الجهة المقابلة، عكس يعني خلفه، حينما صلى تكون القبلة حقيقة خلفه، صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه حينما صلى وهو يعتقد أنه يصلي إلى جهة القبلة، لكن واقع الأمر خلاف ذلك. طيب، خرج من هذه المسألة على المذهب مسائل، منها لو دفع زكاته لفقير فتبين أنه غني، لو أعطى زكاته غنيا ظنه فقيرا، شاف شخص قد من الزكاة يظن أنه فقير وتبين أنه غني، على المذهب لا يصح، لا تبرأ بها الذمة. لماذا؟ مع أن الأمر العبرة بما في ظن المكلف. قالوا: لأن الفقر أمر ظاهر لا يخفى، بخلاف الغرم الغريم، يعني من عمل عليه دين، هذا فالدين أمره خفي، لكن الفقر أمره ظاهر. طيب، هنا هل مشوا على القاعدة ولا خرجوا؟ خرجوا، اعتبروا واقع الأمر ولم يعتبروا ظن المكلف، لكن كما قلت الأعم الأغلب أنهم يعتبرون في العبادات ما في ظن المكلف. طيب، في المعاملات يقول عبرة بواقع الأمر، لا ما في ظن المكلف. فإذا قال قائل لماذا يعني فرقوا بين العبادات وبين المعاملات، فنقول إنما فرقوا لأن العبادة أمر بين العبد وبين ربه، أمر بين العبد وبين ربه، ليس هناك طرف ثالث. والمعاملات تتعلق بحقوق الآدميين، بحقوق الآدميين. ولو قلنا إننا نعتبر في المعاملات ما في ظن المكلف لكان كل إنسان يدعي أمرا هو خلاف الواقع، يدعي أمرا هو خلاف الواقع، يقول مثلا يغش فيقول كنت أظن أنه سليم، يكتم العيب ويقول لم أعلم، واضح؟ طيب هذا من جهة التعليل. من جهة الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ما أسمع، ما أقول ما أعلم بل ما أسمع. إذن يعتبر واقع الأمر. لو أن القاضي اختصم إليه رجلان، اختصم إليه رجلان، أدلى كل بحجته، وبعدما سمع الحجة حكم بأن الحق لفلان وأن الحق على فلان، الحكم ينفذ ولا لا؟ ينفذ وصحيح. ولو كان خلاف واقع الأمر، يعني كان الأمر باطل الأمر خلاف ذلك، لأنه إنما يعتبر إيش؟ الواقع الظاهر، الواقع الظاهر. طيب إذن العبادات نقول العبرة إيش؟ بما في ظن المكلف إيش؟ على الصحيح على وجه الإطلاق مطلقا نعتبر ظن المكلف في العبادات مطلقا، ونعتبر واقع الأمر في المعاملات مطلقا. بقينا العقود، عقود معاوضة محضة، وعقود تبرعات محضة، وعقود بينهما مزدوجة، يعني تجمع تبرعا فيها ازدواج تبرع ومعاوضة وغير ذلك. فعقود المعاوضات المعتبر واقع الأمر، عقود المعاوضات المعتبر واقع الأمر. عقود التبرعات نعتبر إيش؟ عقود التبرعات نعتبر ما في ظن المكلف، ما في ظن المكلف. طيب عقود تجمع بين الأمرين مثل النكاح والطلاق أيضا نعتبر واقع الأمر إلا أنه يدين، إلا أنه يدين. فعندنا الآن أربعة أشياء: عبادات، عقود معاوضات، عقود تبرعات، عقود مزدوجة تجمع تبرعا وغيره. فالعبادات ظن المكلف، والعقود المحضة واقع الأمر، وعقود التبرعات ظن المكلف، والعقود المزدوجة كالطلاق والنكاح نعتبر واقع الأمر. العبادات فهمنا أو عرفنا المثال، المعاملات كذلك، المعاوضات، التبرعات ما مثال يمكن تطبيق هذه الصورة عليه؟ لا هذه تبرعات، هذه التبرعات عقود، هذه الطلاق تثبت الطلاق لا. المهم أخرجه عن الموت، يعني سميه وقفا سميه صدقة. مر علي ترى كملها بس يمكن قديم شوي. تبين؟ أعتبر يسديد يصرف العبادات، يعني تبلها من العبادات، زكاة، زكاة رق عبادة. نريد مثال. طيب نحن نمثل بس في مضي الوقت. هذا الوصية للوالد حكمها، ها؟ الوصية حكمه حرام، لا تجوز. هذا رجل له ابن، له ابن وله ابن عم، له ابن وله ابن عم. قال أوصيت لابن عمي بنصف مالي، نصف مالي. الآن الوصية صحيحة ولا غير صحيحة؟ مو بنصف، بثلث مالي. أوصيت لابن عمي بثلث مالي، صحيحة ولا لا؟ صحيحة. طيب الموصي هذا قبل موته مات ابنه وله أبناء عم غير هذا الشخص، هل تصح الوصية؟ شوف إن اعتبرنا ما في ظنه قلنا صحيح، لأنه حينما أوصى هذا غير واضح. وإن اعتبرنا واقع الأمر قلنا واقع الأمر أنه أوصى إلى وارث مثال صحيح ولا لا؟ صحيح، المثال صحيح. هذا رجل له ابن وله أبناء العم، هل هم ورثة؟ هل يرثون ولا لا؟ لا يرثون شيئا. قال هذا الرجل: أوصيت بثلث مالي لابن عمي زيد. والوصية صحيحة لأنها لأجنبي بالثلث فأقل، تصح. مات ابنه قبل أن يموت هذا الموصي، مات الابن. إذا مات الابن لمن يكون الميراث؟ لأبناء عمه. حينئذ يتبين أن الموصى له وارث، أن الموصى له وارث، فهل تصح الوصية أو لا تصح الوصية؟ نقول: إن اعتبرنا واقع الأمر قلنا تصح، وإن اعتبرنا ما في ظنه قلنا تصح. طيب، عكس هذه الصورة، عكس الصورة، الصورة هذه أوصى لغير وارث فتبين أنه وارث. هذا رجل ليس له إلا ابن عم فقط، أوصى له في ماله شيء من ماله، قال: أوصيت لفلان بثلث ماله، له مثل ثلاثة من أبناء عمومته، أوصى لواحد منهم بشيء من ماله، أن هو وارث. قبل موته حدث له ابن، حدث للموصي ابن، هذا الابن يحجب ابناء العم من الميراث، تصح الوصية ولا لا؟ على الخلاف، إن اعتبرنا واقع الأمر قلنا تصح الوصية، وإن اعتبرنا ما في ظنه قلنا لا تصح، قلنا تصح. هذه في مسألة خذ التبرعات أو التبرعات، أيما أولى، أن نعتبر واقع الأمر ولا ما في ظنه؟ انتبه، في الواقع السياسة أن نعتبر إيش؟ أن نعتبر ما في ظنه، لئلا يتجرأ الناس على المحرمات. قلت تعتبر واقع الأمر، قال: طيب الآن أنا أوصي كل شيء، يمكن يحدث شيء آخر. لكن قلت إنك حينما أوصيت لشخص، أوصيت وصية محرمة، لم يتجرأ الناس على المحرمات. طيب، بقينا العقود المزدوجة مثل عقد النكاح والطلاق، أقول هي في الواقع يلحقها بالعقود المعاوضة، تلحق بعقود المعاوضة. لماذا تلحق بعقود المعاوضة؟ لأنها إيش؟ فيها لأن حق آدمي في الواقع، حق آدمي. وعلى هذا، ولو قال لزوجتي: أنت طالق، ثم مر علينا أنت طالق ونوى، قال: نويت طالق من وثاق، يقبل حكما ولا لا؟ لم يقبل حكما، إذا نعتبر واقع الأمر، لكن لها أن تدينه. إذن العبادات ما في ظن المكلف، العقود التبرعات نعتبر ما في ظن المكلف، لأن تبرع وإحسان لأنه محسن. عقود المعاوضات والعقود النكاح والطلاق ونحوها نعتبر واقع الأمر، نعتبر واقع. الآن العبادات نعتبر ظن المكلف، المعاوضات وصية والهبة والعطية نعتبر أيضا ظن المكلف، عقود المعاوضات والنكاح والطلاق واقع الأمر، فنعتبر ظن المكلف في حالين: العبادات والتبرعات. ونعتبر واقع الأمر في حالين: في المعاوضات الأمور والعقود المزدوجة كالنكاح والطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.